يا مدمر للمراد التجلك الليلاش، يا مدور للمراد التجنب كل ليلاش، ابتعد عن خوته لا شيء مال الشحام، هالرد لا تنخدع به ترى عظمه هشاش، ما تحصل من ورا خوته غير الندام، لا يغرك بالعزاوي على جال الفراش، انت عقد حجب الوقت كبك وانهزم، قال ومده نفسه على خالي بلاش، ينكشف ما دام بالكذب يبني ويهدم، دور اللي خوته تنشرب المالكاش، واحد لا حل طاريه قالوا النعم، خوته ما هي بخوت مدورة العراش، ما يدور للمصالح وسلم واستلم، جامع كل المراجل وحده ما يناش، أصوك الراسه ويمنه تندب الكرام، لازم تحزت الضيق مجاهر تعاش، يثني المحزم ويقف على ساق وقدام، في خويه ما يطاوع ولا يسمع نقاش، أشهد الرفقة جنابه لها ذوق وطعام، كان ما حصلت مثل خاوي ولا بلاش، لا تنظر تحت ركز على راس الهرام، في خويه ما يطاوع ولا يسمع نقاش، أشهد الرفقة جنابه لها ذوق وطعام، كان ما حصلت مثل خاوي ولا بلاش، لا تنظر تحت ركز على راس الهرام، لا تنظر تحت ركز على راس الهرام.